نعم. ولماذا بينت الآية الأنواع الثلاثة ثم الانتقال أو خيرت بين نوع وآخر؟ لو كان هذا التخيير وهذا التنويع لا قيمة له لعبر عنه بالشرع بقضاء الحاجة. يعني ليس الشرع بعاجز أن يقول فكفارته سد خلة المساكين ويترك هذا للمؤمنين، مش كده ولا ايه؟ لكن مدام اوقفك على انواع ونوع فيها، واضح؟ يبقى اذا ده دليل على انه لا يجوز تخطيها لانه خير لك، ولذلك قالوا هو مخير، مخير فيما حده له الشرع ولا يجوز له اختيار غيرها، ولا يجوز له اختيار غيرها. يبقى انت لو الشرع اوقفك على ثلاثة تختار منهم واحد في كفارة اليمين لا يجوز لك ان تختار الا منهم، ولا يجوز ان تجعل لهم رابع. يعني ما تقولش فيطعامه او كسوة او تحرير رقبة او مثلا ايه اعطائه اسكانه او اتيان سرير له او ما شابه، كلها من جنس الحوائج، مش كده؟ ودي فيها قضاء حوائج لا شك ولا ليس فيها فيها، لكن ايقاف الشرع على انواع بعينها الزم بان التعبد يلزم العبد بالوقوف عليها دون غيره، بالوقوف عليها دون غيره. طيب ده فيما يتعلق بالكسوة. تحرير الرقبة في الكفار اللي هو النوع الثالث، النوع الثالث عرفت الاطعام وعرفت ما فيه وعرفت الكسوة وعرفت ما فيها. الجنس الثالث الذي خير فيه الشارع فيما يتعلق بكفارة اليمين هو ماذا؟ هو الرقبة، هو تحرير الرقبة. ايه معنى التحرير؟ التحرير هو الاخراج من الرق، التحرير هو اخراج من الايه؟ من الرق، يعني الايه؟ الاستعباد او الملك، ويستعمل في الاسر وكل المشقات. يعني مثلا لو انت في مشقة شديدة وهذه المشقة اخرجك منها احد يسمى هذا الاخراج ايه؟ تحرير. وانت حتى لما بنقول تحرير الارض ممن استعمرها يبقى ايه؟ ممن تملكها او ممن استرقها، يبقى ده اسمه ايه؟ تحرير، لانه اخراجها مما يشقها او مما يتملكها. السلام عليكم. فقد عرفنا حد الكسوة التي تجزئ في كفارة اليمين، ثم تكلمنا في الامر الثالث او النوع الثالث وهو تحرير الرقبة، وقلت ان التحرير هو الاخراج من الرق ويستعمل في الاسر والمشقات وتعب الدنيا ونحوها. ومنه قول ام مريم في الكتاب اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، اي من شغب الدنيا ونحوها، محررا اي من شغب الدنيا وليس محررا بعد اسر او بعد رق. اني نذرت لك ما في بطني محررا يعني ليس بعد رق وليس بعد ايه؟ ليس بعد رق وليس بعد اسر. ولا يجوز عند الملكية الا اعتاق رقبة مؤمنة كاملة ليس فيها شرك لغيره ولا عتق الى اجل، ولا يقوم بها من الهرم والزمانة ما يضر بها في الاكتساب سليمة غير معيبة، سليمة غير معيبة غير معيبة. وقد جوز داود اعتاق المعيبة، يعني المالكية على ان الرقبة التي تجزئ في التحرير والتي تصح بها كفارة اليمين هي ان تكون رقبة مؤمنة، رقبة مؤمنة لا شرك فيها، ولا يكون الاعتاق الى اجل بل اعتاق ايه؟ مطلق. ولا تكون معيبة ولا تكون مسنة ولا بها زمانة، يعني نوع من العجز، حتى لا تكون، حتى لا يعضلها ويعوقها عن الكسب، بل تكون ايه؟ بل تكون سالمة من العيوب. وقد جاوز داود اعتاق المعيبة بشرط ان تكون رقبة مؤمنة. وقال ابو حنيفة يجوز عتق الكافرة، يجوز عتق الرقبة الكافرة، لان الآية لم تذكر ولم تقيد الرقبة بالايه؟ بالمؤمنة. فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة، او تحرير رقبة. فجاءت رقبة مطلقة غير ايه؟ غير مقيدة، يعني لم يقل او تحرير رقبة مؤمنة، فقال مطلق الرقبة صح. ومن اخرج مالا ليعتق رقبة في كفارة فتلف كانت الكفارة بقية عليه، بخلاف المال في الزكاة ليدفعه الى الفقراء. يعني لو عين رجلا مالا ليشتري به رقبة ليعتقها من باب انه كفارة من الكفارات، أو نوع من الكفارة التي تصح وتجزئ، فتلف هذا المال قبل أن يشترى به الرقبة وقبل أن تعتق، فهل يسقط عنه الاعتاق؟ لا، لا يسقط عنه الاعتاق، بل هو ملزم بشراء رقبة بمال غيره. هذا بخلاف لو أخرج مالا وعينه للزكاة ليدفعه ثم تلف هذا المال قبل أن يصل إلى المساكين، بعدما عينه ودفعه تلف قبل أن يصل إلى المساكين أو إلى مستحقين، فهل يلزمه إخراج زكاة أخرى؟ على الصحيح لا يلزمه إخراج زكاة أخرى، لا يلزمه إخراج زكاة أخرى. واضح يا إخوان؟ طيب، ده حد الرقبة الإيه؟ والصحيح هو أن الرقبة التي تجزئ في كفارة اليمين هي الرقبة المؤمنة، الرقبة المؤمنة. لماذا؟ لأن هذا الوصف جاء مقيد في كفارات أخرى أو في مواطن أخرى لها نفس المهية التي لكفارة اليمين، وهذا بخلاف قول الظاهرية وقول الحنفية الذين أخذوا بمطلق ما جاء في الآية وقال إن الآية لم تقيد ما جاء مطلقا، وهذا الكلام له وجه، لكن للمسألة بحث ليس هذا محل تفصيل، لأنه العهدة التي تعهدت بها في مثل هذه المقدمة هي سرد جملة الأحكام المتعلقة بهذا الباب لطولها عند باب كامل، باب كامل في الفقه، كتاب يعني، ده كتاب الأيمان، كتاب كامل من كتب الفقه. فطبعا المسألة هو محاولة أن يكون هناك دلالة على ما ينبني عليه عمل. طبعا هي المسألة أنا ليه مش بتعرض للتفصيل فيها، لأنها غير محل عمل في زماننا، غير محل عمل في زماننا. طيب، يبقى ده ما يتعلق بماذا؟ ما يتعلق بأجناس الكفارات الثلاث التي يقع فيها الاختيار، التي يقع فيها الاختيار. طيب، مسألة من حلف وهو موسر، من حلف وهو موسر، هذه المسألة معلوم أن الله عز وجل خير في الكفارة بين أجناس ثلاث، ثم بين أنها أن العبد مطالب بواحدة من هذه الأجناس الثلاث دون غيرها، فإن تعذر عليه لعسر فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. هنا في مسألة عدم الوجود، عدم الإيجاد أو عدم وجود الوصى الذي يتحقق به ذلك، لو أنه حلف وهو موسر فلم يكفر حتى أعصر، أو حنس وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر، أو حنس وهو عبد فلم يكفر حتى عتق، فما الذي يلزمه؟ المراعاة في ذلك كله بوقت التكفير، لا وقت الإيه؟ لا وقت الحنس، المراعاة بوقت التكفير لا وقت الحنس، يعني ساعة يعزم على كفارة اليمين وساعة يتكلف بها ينظر إلى الحالة التي هو عليها. واضح؟ يعني مثلا الإنسان حلف وهو كان فقير، بعدين صار ساعة الكفارة غني، يتعامل على أنه لا يجد ولا أنه يجد، يتعامل أنه يجد. طب إنسان ساعة حلف كان موسر ثم أعصر ساعة الكفارة، يتعامل على أنه ملزم بالإطعام والكسوة أو يتعامل على أنه معسر؟ يتعامل أنه معسر. أيضا لو كان عبد ثم عتق أو كان في غير ذلك، يبقى إيه؟ يتعامل على الحالة. فالمراعاة في ذلك كله لماذا؟ المراعاة في ذلك كله لحالة التكفير، يعني للحالة التي يكفر عن اليمين وليست لما وقع للحال الذي يقع فيه الحنس. طيب، إذا مات الحانس وعليه كفارة يمين، إذا مات الحانس وعليه كفارة يمين، اختلفوا في ذلك، فقال الشافعي وأبو ثور تخرج الكفارات من رأس المال، من رأس مال الميت، وقال أبو حنيفة تكون في الثلث، الثلث الذي يوصي به، وكذلك مالك إن أوصى بها. طب إن لم يوصي يبقى من أصل ماله، يبقى من أصل ماله. وأجمعوا على أنه إذا حنس قبل أن يكفر فهو حسن، يعني دي مسألة ذكرتها من قبل، وهو إنه هل يلزم أن يكفر قبل الحنس؟ قلنا لا، الصحيح إنه لا يلزم ان يكفر الا بعد الايه الحيز. مفهوم يا اخوان؟ طيب لو اقسم عبد على مسألة ورأى غيرها خير، فالذي يلزمه شرعا هو ان يأتي الذي هو غير هو، ولذلك اتفقوا على انه لا يجوز ان يمضي في يمين رأى غيرها خير، لانه ملزم شرعا بانه اذا حلف على يمين فرأها غيرها خير فليأتي الذي هو خير على الوجوب، فيحرم عليه. يبقى ده اسمه ايه؟ اسمه حنس واجب. حنس ايه؟ واجب. يبقى ايه والحنس الواجب؟ اللي هو ان يحلف على يمين ويرى غيرها خير، فيبقى يجب عليه الحنس في اليمين الذي حلفه، ده يجب عليه، مع ان المفروض ان ايه؟ ان يوفي بالعهد ويوفي بالعقد ويحافظ على يمينه، واضح؟ وانه لو حنس يبقى آثم، وكفارة الاسم ده ايه؟ الاطعام او الكسوة او تحرير رقبة. لكن في بعض الاحيان بيكون الحنس ايه؟ واجب عليه، لازم يحنس، لابد ان يحنس في هذا اليمين. هي الحالة التي يجب عليه الحنس هي اذا اقسم على يمين ووجد غيرها خير، فلابد هنا ان يحنس ويأتي الذي هو خير، وبعدين يكفر عن ذلك اليمين، يكفر عن ذلك. طبعا ده ثابت بالنصوص كما ذكرت هذه المسألة من قبل في جملة الكلام الذي ذكرت، ولذلك في الحديث: والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله. والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي من أن يعطي كفارته التي فرض الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خيرا، أي الذي هو أكثر خيرا، الذي هو أكثر خيرا. ومعنى قول النبي: والله بأن يلجأ أحدكم بيمينه في أهله، يعني أن يصد عن البر باسم اليمين، فهذا آثم له عند الله من أن إيه؟ من أن يكفر. لأنه ممكن يقولك أنا هحنس في يمين وده في اسم، فتركك الذي هو خير أشد إيه؟ آثم له عند الله، يعني أشد إثما عند الله. طيب، مسألة أيضا فيما يتعلق باليمين: إذا حلف الرجل أمام الرجل على يمين له، فالنية في اليمين تكون على نية الحالف أو على نية المستحلف؟ إذا حلف الرجل أمام الرجل ليمين له أو لعهد عنده أو لأمر له أو لمال أو مشابه، فاليمين على نية من؟ اليمين على نية المستحلف، يمين على نية المستحلف، واضح؟ وقال الشافعي: اليمين يمكن أن تكون على نية الحالف، اليمين يمكن أن تكون على نية الحالف إن خاف ظلما، إن خاف إيه؟ إن خاف ظلما، اليمين على نية الحالف إن خاف ظلما. لكن الأصل المتفق عليه بينهم بناء على ما ورد في ذلك من النصوص هو أن اليمين على نية الإيه؟ المستحلف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك، يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. ولذلك قالوا: لا يجوز التعريض في اليمين، يعني ما ينفعش تتكلم بكلام على نيتك بحيث يقع في مسمع السامع على امر وهو في نيتك على امر اخر. وده معنى التعريض. ده معنى ايه؟ ان تذكر كلاما يقع عند السامع في موقع وهو عندك في موقع اخر. فقالوا: لا يجوز التعريض في اليمين، بناء على يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. وايضا ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف، كما ثبت من حديث ابي هريرة وغيره عند مسلم، وكلا الحديثين في صحيح مسلم. قال مالك: قال الإمام مالك: من حلف لطالبه في حق، من حلف لطالبه في حق أو في حق له عليه، واستثنى في يمينه أو حرك لسانه أو حرك لسانه أو شفتيه أو تكلم به، لم ينفعه استثناؤه ذلك، لأن النية نية المحلوف له، لأن اليمين حق له. النية يعني مثلا واحد بيقول لك احلف انك هتعمل، احلف انك هتجيب، احلف انك عملت، احلف انك هتروح، فانت تقول ان شاء الله في نفسك كده عشان تبقى مستثني، ومن باب الاستثناء من الامور التي تحل اليمين. احنا عرفنا ان اليمين يحل بماذا؟ باستثناء وكفارة، مش كده؟ وعرفنا احكام الاستثناء من الاتصال وعدمه ووحدة المجلس وعدم، وكلام اللي انت عرفته وسمعته في المرة السابقة. طيب، هل يصح في اليمين المطالبة، في يمين المطالبة، يمين المطالبة يعني احلف يعني لحق النية عليك، هل يصح الاستثناء؟ قال مالك: لا يصح ولا ينفع حتى لو استثنى، لان اليمين على نية الطالب. لماذا؟ لانه حق له، لانه ايه؟ حق له. فكان اليمين على نيته حفاظا لحقه، وانت بقى تستثنى تنوي حاجة ولا ينفعك هذا كله. يبقى اذا عرفت هذا، عرفت مساعدة نقول لك اقسم واحلف، يبقى انتهى. ما جيش تقول انا ايه، انا هحلف على نيتي، انا احلف ودماغي حاجة معينة، واضح؟ لان اليمين على نية الايه؟ المستحلف. واضح الكلام ولا ايه؟ طيب، بالنسبة لمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. خلاص كده انت عرفت الايه؟ عرفت الاختيار الثلاث، وعرفت السعة والعسر، وعرفت ان العبرة بزمن الكفارة وليس بزمن الايه؟ زمن اليمين او زمن الحمس في اليمين، بل هو زمن الكفارة من اعصار او عتق او مشابه. طيب، فمن لم يجد حد عدم الايجاد، هل هو عدم ايجاد مطلق او عدم ايجاد بقيد؟ بمعنى هل لو ان رجلا يعني مثلا ذو يسرة ولكن هو بأرض معصوص، يعني مسافر سرق ماله، حيل بينه وبين ماله، لكن هو أصلا ذو ايه؟ ذو يسرة، واضح؟ فهل هذا يكون ممن لم يجد؟ على اي تفصيل في هذا؟ اتفقوا على ان حد من لم يجد، اي لم يجد في ملكه احد هذه الثلاثة، احد هذه الثلاثة، وان العدم اللي هو عدم الايجاد يكون بوجهين: اما بمغيب المال عنه، وده الايه؟ وده عدم الايجاد المقيد مش المطلق، اما بمغيب المال عنه او عدمه، او عدمه اصلا. يعني اما بمغيب المال عنه، يعني انت عندك مال بس غائب عنك المال، زي اللي مديون او ليه فلوس لسه جايه، او ما عندوش سيوله دلوقتي يقول لك انا معيش دلوقتي فلوس لكن ايه، انا عندي تجارات وعندي، او زي اللي مسافر في بلد وحصل الموضوع ده في البلد ولسه هيسافر بعد فترة بس معوش فلوس ايه يطعم ولا يعمل ولا يسوي مثلا، يبقى ده ايه؟ المال غائب عنه، فده يعتبر عدم وجود. وعدم الوجود المطلق اللي هو ايه؟ ما عندوش مال اصلا، يعني غير مالك اصلا، يبقى اما مالك وغيب ملكه، واما غيره مالك، واما غيره ايه؟ مالك. طيب، فان عدم المال صام، لان الشرع اجاز له الانتقال عند عدم الايجاد الى الايه؟ الى الصوم. فمن لم يجد فصيام. فالاول يكون في بلد غير بلده، الاول هو ايه؟ من غيب عنه ماله، ان يكون في بلد غير بلده، فان وجد من يسلفه لم يجز له الصوم، لم يجز له، وان لم يجد من يسلفه فقد اختلف. يعني لو انه غيب عنه ماله بس يقدر يتصرف، واضح؟ بناء على ماله. يبقى هنا اذا وجد قضاء يبقى هو مش في الايه؟ في من لم ي... في من ايه؟ في من يجد، في من، وليس في من لم، من لم يجد، ليس ممن لم يجدوا. عندئذ يلزمه الايه؟ ان يكفر بواحدة من الثلاث، واضح؟ طب ان لم يجد من يسلفه، اختلف، هل ينتظر الى ان يعود الى ماله بلده او يكفر؟ فمنهم من قال يكفر لانه لم يجد، ومنهم من قال ينتظر حتى يعود. ولكل وجه. فمن رأى انها عبادة تلزمه في الحال، واضح، عجل بها خشية المنية، من باب ان في الذمة، ومن رأى أنها يمكن تأجلها فقال تؤجل حتى تؤدى على وجهها، حتى تؤدى على ايه؟ على وجهها. طيب، وقالوا في حد من لم يجد، هو من لم يكن، مين بقى اللي من لم يجد؟ حد ايه بالضبط؟ خلاص عرفنا عدم الوجود الكلي والمطلق والمقيد. طب اللي هو بقى لم يجد، اللي هو لم يجد اصلا، مش المغيب عن ماله، لا، الذي لا مال له، حد ايه؟ حد ايه؟ يعني لو معهوش ولا مليم، لو معه جنيه ولا اثنين ولا عشر ولا خمسة، حد ايه بالضبط عشان يبقى هذا يعتبر نفسه شرعا لم يجد؟ يعني ما هي الحدود التي تضبط حد من لم يجد؟ هل معناه انه لا يملك شيئا ابدا، لا يملك قوت يومي حتى ولا قدر ايش؟ فقالوا في حد من لم يجد، هو من لم يكن له الا قوت يومه، هو من لم يكن له الا قوت يومه. يبقى لو يملك قوت اليوم فقط لا يزيد عليه شيء، فهذا ايه؟ من لم يجد، هذا هو من لم يجد، مفهوم؟ وقالوا ايضا من لم يكن له فضل عن رأس ماله الذي يعيش به. يعني لو هو ليه قوت، القوت ده زي ما نقول دخل المرتب، زي مثلا الموظف ده ممكن يكون معاه في اول الشهر اكثر من قوت يوم، لكن اذا عددته الى اول مال سيأتيه فيكون يدوب بالكاد قوت اليوم، مش كده؟ فقالوا رأس ماله الذي يقتات به اذا لم يكن عنده فضل عنه فهو من لم يجد. اما اذا كان يملك فضلا عن هذا الحد اللي هو بيقتات به، زي ما نقول كفاية الشهر مثلا او العشرين يوم، حسب ده اسبوع واحد بياخد، يعني مثلا بياخد راتب بالاسبوع، ليلة الراتب او يوم الراتب يبقى معه اكثر من قوت يومي. لكن اذا قسمت ذلك على الاسبوع باعتبار ان اول مال سيأتيه بعد اسبوع على ما تعرف عليه وعلى ما هو سائر عليه، فيجد ان هذا لا يزيد عنه، لا يزيد عليه، او ليس عنده فضل عن رأس ماله. فقالوا هذا من لم يجد، هذا من لم يجد. القول الاول هو قول الشافعي، هو مذهب مالك واصحابه ايضا. والقول الثاني هو قول بعض اصحاب مالك. قال ابو حنيفة ان لم يكن عنده نصاب فهو غير واجب. ابو حنيفة وسع في المسألة، قال اذا لم يكن عنده نصاب، يعني لو عنده بعض الفضل لكن لا يبلغ النصاب، هو ايه؟ غير واجب. هو غير ايه؟ واجب. وده كلام مش صحيح، يرد النص، يرد ايه؟ النص. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف المساكين الذين يطعمون بين انهم الذين يملكون ما لا يكفيهم، يملكون ما لا يكفيهم. والذي يملك اقل من النصاب بعد كفايته هذا يملك ما يكفي، هذا يملك ايه؟ فيبقى حد الذي لم يجد هو من يملك اما ان يكون كفاف او دون الكفاف. فمن تملك الكفاف لا دون فضل، من تملك الكفاف دون فضل فهو ايه؟ ممن لم يجد، ممن لم يجد. وان تملك دون الكفاف هو اولى، اللي ما عندوش حتى اكل الاسبوع بتاعه لغايه ما يجيله راتب او اكل الشهر، يبقى هو ايه؟ دون، هو ايه؟ اولى بذلك. والمعدم الذي لا شيء له اولى واولى واولى، مفهوم يا اخوان؟ قال احمد واسحاق ان كان عنده قوت يوم وليله، ان كان عنده قوت يوم وليله اطعم ما فضل عنده، اطعم ما ايه؟ اللي باقي بقى، اللي باقي على قده بقى، يبقى ده اوسط ما يطعمه، ان شاء الله يكون نص رغيف هو اللي عنده، اللي هو ايه؟ زياده عن قوت يوم وايه؟ وليله، عن قوت يوم وليله، اطعم ما فضل عنه. وقال ابو عبيد اذا كان عنده قوت يومه وليلته وعياله وكسوته تكون تكون لكفايتهم، ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. وده أضبط الكلام، أضبط الكلام، هو ما كان فضل الكفاف بعد الكفاف، ما كان ايه؟ ما كان فضلا بعد الكفاف. ايه هو الكفاف؟ الكفاف ده مش انك تبقى عريان وعندك اكل، هذا انك عندك اكل ومعك 10 جنيه جيب بيها جلابيه او قميص، هو بس اللي معاه، ما يبقاش انت معاك دي زائده. عشان كده قال ان كان عنده قوت يوم وليل وقوت عياله وكسوه عياله اللي تسد خلته، ما كان بعدين الفضل ده يكون ايه؟ الفضل ده يكون كفاره، الفضل ده يكون كفاره، لان انت ممكن تكون معك القوت والكفاف وبعد الكفاف قدر لا يجزي الكفاره. اذا كان لا يجزي الكفاره يبقى انت من لم يجزي. كل ده متى تستجيز الصيام؟ متى تستجيز الصيام؟ لان ساعات واحد يقول لك انا اخر فقير، هو بيشرب سجاير علبة 3 جنيه كل يوم مش كده، او مش عارف بيعمل ايه او بيسوي او يعني الى اخره، فهو يبقى فاهم ان كان عنده قوته يعني. طبعا ما فيش بيت الا لما العيال لابسين اللي هو اللباس الذي تصح به الصلاه وتجزئ ويستر العورات، وما فيش بيت الا لما فيه ايه الحد الادنى من الطعام اللي هو القوت. لكن لا شك ان في بيوت لا تملك بعد هذا الحد لا كفاره، مش حاجه زياده، ممكن يكون في زياده بس مش كفاره، مفهوم؟ مش كفاره، لكن لابد ان يكون ايه كفاره. فاذا لم يكن في البيت او لم يكن عنده عند المكلف بالكفاره بعد قوت يومه وعياله بعد الكفاف ما يجزي كفاره، يبقى هو ممن لم يجزي، هو ممن لم يجزي. طيب الذي يلزمه هو صيام صيام ايه ايام مش كده. طيب هل هذه الثلاث ايام طبعا صيامها اخوان صيام الكفارات والنوافل والفرائض سواء، اللهم الا ما جعل الفرائض من زمن مخصوص، اللهم الا ما جعل الفرائض من ايه، لكن ما يشترط للفريضة وما هو اركان للفريضة هو شرط وركن في كل الصيام. يعني لا بد من جمع اللية من الليل على الصحيح، مع الخلاف في ذلك لكن على الصحيح، وهذا ليس محل بحثه لكن محل بحثه في الصوم، ويمكن احنا تكلمنا في مسألة الصوم من خلال دروس الثلاثاء من خلال دروس فتح المجيد، وتكلمنا في هذه المسائل بشيء من التفصيل وان كان يسيرا، وعرفنا ان الصيام عموما لا بد ان يجمع فيه النية من الليل ويكون على كل الشروط والأركان الشرعية، إلا ما اختصت به الفريضة من خصوص الزمن ومن وجوب الإعادة ومن كفارات الإفطار إلى غير هذا، واضح دي اللي اختصت به الفريضة. لكن ما سوى ما اختصت به الفريضة فالصيام واحد من حيث أحكامه. يعني الكلام هنا مش على الصيام، إنما الكلام على ما يتعلق بهذه الثلاث ككفارة لليمين. المسألة الأولى انها ثلاث، انها ايه لا تزيد، ما ينفعش يصوم اربعة بنية الكفارة، يصوم ثلاثة كفارة ويوم قربة من باب محو الخطيئة من باب القربة لا بأس، لكن لا يجعلها اربعة ولا يلحقها بها حتى لا تصير بدعة، ولا ينفع تبقى اثنين يقول لك انا مش قادر اللي هو ما اقدرش اعمله كله اصلي كله، دي زي ايه زي الصلاة عدد ركعات الصلاة، عدد ركعات الصلاة صلاة الظهر اربع لا يجوز ان يصليها ثلاثا. طيب هل هذه الثلاث يعني تصام مع غيرها، يعني ينفع في رمضان اصوم كفارة يمين مع رمضان، يعني اصوم مثلا ايه رمضان وانوي مع رمضان كفارة يمين بلاش رمضان، اصوم مثلا مع شوال صيام شوال اصوم ستة من شوال وبنية ايه كفارة يمين، واضح؟ هل يجزئ؟ لا يجزئ، لان هذه الثلاث واجبة، هذه الثلاث ايه واجبة وليست نفل، والواجب لابد ان يستقل بنية، الواجب لابد ان يستقل بنية، فما ينفعش تصومهم مع صيام نافلة ولا مع صيام فريضة اخر ولا مع واجب اخر. انت نذرت انك تصوم 10 ايام فتقول بالمرة اصوم العشرة ومن داخلهم كفرت اليمين، لا، او مثلا انسان عنده عليه كفارة زهار فيقول اصوم من ضمن الزهار 60 يوم اصوم من ضمنهم ايه كفارات يمين كذا كفارة لان انا فقير مثلا يعني. فمن كان يجوز له الصيام، دي مسألة مهمة، من هو الذي يجوز له الصيام؟ لازم اللي هو من لم يجد وعرفت حده، لان احنا بنستسهل جدا ويقول لك ايه افقح صيامه خلاص وريح دماغه، وهو اصلا لا يجزئه لانه لا يجوز له الصيام، فيتنبه لذلك ان ده دين يا اخوان ودي كفارة رفعة للاسم يعني واجبة من الواجبات، فلا تخلط على نفسك في دينك فيزداد اثمك، افهم كلام ده لنفسك، انا ما اردت تبين هذه الاحكام الا من باب التعاون على البر والتقوى ومن باب الهداية للحق، نسأل الله ان يجعلنا وياكم من اهل الحق، واضح؟ فيعني من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليه، فانا بأبين على قدر المستطاع وعلى قدر ما يوفق الله عز وجل ليستبين الامر ليه للسامعين، مفهوم يا اخوان؟ فيبقى الصيام واجب على من يجوز له الصيام، لان الله ابدله عند عدم القدرة وعدم الايجاد لما سماه الله كفارات ان يصوم، عبادة بدنية، انتقل من العبادة المالية الكفارة كفارة اليمين عند عدم الايجاد، ينتقل من العبادة المالية اللي هي الاطعام او الكسوة او التحرير دي عبادة ايه عبادة اموال فلوس مش كده الى عبادة ايه بدنية صيام. فمن الذي يجوز؟ عرفت من الذي يجوز له الصيام؟ هذا الصيام واجب، يبقى لابد ان يستقل بنية، ما ينفعش تصوم على الاثنين والخميس، مش كتفريق هنقولها دلوقتي، لكن كاستقلال. يعني ما ينفعش اصوم نافلة الاثنين او سنة صيام الاثنين مع ايه؟ مع صيام الكفار. طيب مسألة اخرى، هل هذه الثلاث لابد ان تكون متتابعات؟ اختلف. هناك قراءة عند في مصحف ابن مسعود، وهي عند قراءة في مصحف عثمان شاذة، لان كل من لم يثبت من قراءة عثمان مصحف عثمان هي قراءة شاذة تفرد بها راوي وهو ابن مسعود. فهذه القراءة فيها ثلاثة ايام، فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام متتابعات. فمن اخذ، فمن جوز الاستدلال بما هو خارج المصحف من قراءة قال بالتتابع، وهذا بعيد، هذا على الصحيح لا يصح. ومن قال بأنه كما جاءت الآية فلم تأتي في الآية مقيدة، لم تأتي في الآية مقيدة ثلاثة أيام، فثلاثة أيام يصح إتيانها مجتمعة ويصح إتيانها متفرقة، بحيث ينضاف اليوم إلى أخيه بالنية، تلد تاني يوم من نية، مش تاني يوم سردا من أيام كفر. ولذلك قالوا لابد من كل يوم يستقل، يعني ما ينفعش تقول نويت الثلاثة، واضح؟ نويت الايه؟ الثلاثة. وهذه الثلاث كواجب اذا انقضى منها، اذا قطع منها يوم، اذا قطع منها يوم لابد من قضائه، لكن لا كفارة له، لا كفارة له، لا كفارة للكفارة. يعني بمعنى ان لو قطعت انت صيام يوم، واضح؟ قطعت الصيام يوم باي مفطر من المفطرات كما يحدث الفريضة، يبقى ان كان في الفريضة زي المجامع في نهار رمضان، المجامع في نهار رمضان يلزم كفارة، مش كده؟ يلزم كفارة. لو جامع المكفر عن يمين في نهار صيامه يلزم ايه؟ إعادة اليوم، ولا يلزمه كفارة، ولا يلزمه ايه؟ كفارة. ومنهم من قال يلزم كفارة قياسا على الصيام الواجب، وهذا غير يصح على المبحث، ليس هذا محل بسطه. يبقى اللي تفهمه ان هذه الايام منهم من قال متتابعة ومنهم من قال غير متتابعة، صحيح انها تصح غير متتابعة، ولو تتابعت لكان اولى وافضل احسن، من باب ابراء الذمة ومن باب التعديل بالوفاء بما يلزم العبد الوفاء به، ومن باب اسقاط التكليف ما دام العبد يسعى. يعني ينبغي يقطعهم لعذر من باب الوفاء، لكن اصلا لو قطعهم لغير عذر يجزي، لو قطعهم لغير عذر قال والله اصوم يوم مثلا الاثنين والخميس والاثنين والاربع مثلا، لا بأس، حسب الوسط، رتب على حسب اعماله، على حسب ظروفه ومعايسه، لا بأس. واضح كده؟ يبقى دي فيما يتعلق بايه؟ بالثلاثة ايام. قال ابو حنيفة والثوري والشافعي في احد قوليه ان الايام تكون متتابعة، ابو حنيفة والثوري والشافعي في احد قوليه، وقالوا قرأها ابن مسعود متتابعات، ويقرأ شاذة كما قلت، فقيد بها المطلق اللي اخذ بها قال بذلك. وقال مالك والشافعي في قول اخر، يجزئ التفريق، لان تتابع صفة لا تجب الا بنص، لأن التتابع صفة لا تجب إلا بنص. ثلاثة أيام خلاص ده عددها، كلك طول متتابعات لازم النص، والنص اللي مذكور ماله لا يجزي، يعني لا تصح به الدلالة معذرة، أو قياس على منصوص وقد عدم طيب ده كان جملة من المسائل المتعلقة بالكفارة. طيب جملة من المسائل العامة المتعلقة بالأيمان مرت في طيات الكلام، لكن خصتها بالذكر لسؤال عنها أو سؤال البعض عنها. اختلفوا في اليمين، احنا قلنا ان هم اختلفوا يا اخوان في اليمين من الايه التي تكون بغير الله، انتوا عارفين ان هم اتفقوا على ان المحلوف به هو الله واسماء وصفاته. طيب في بعض الصيغ الاخرى اختلفوا في انعقادها وعدم انعقادها، وعرفنا اليمين المنعقد وغيره، عرفنا ان الصحيح واليمين المنعقد هو اليمين الذي يكون كف عن فعل او اداء فعل ثم لا يفعل او يفعل، اما اليمين التي فيها خبر كذب من فاجرة او يقتطع بها مال حرام فهذه يمين غموس لا تنعقد ولا كفارة له. وإن قال الشافعي في أحد قوليه إنها منعقدة على الكلام اللي ذكرته والنقاش اللي احنا قلناه في الدرس الماضي. فمسألة من هذه المسائل اختلفوا في اليمين، إن القائل يقول أكون كافر لو عملت كذا، أكون يهودي لو عملت كذا، أكون نصراني لو عملت كذا، أنا أبرئ من ملة الإسلام لو عملت كذا، وده بيقع في كلام الناس والعياذ بالله. أولا هذا اليمين يمين آثم، وفي الحديث من برئ من الإسلام لم يعد إليه سالما، من برئ من الإسلام لم يعد إليه سالما، دي قضية أخرى، دي قضية وحدها. فهذا كلام لا يقع من رجل عنده دين، أن يبرأ من الإسلام، أن يتوعد بالكفر، ولا أنا كافر يعني هبقى كافر، هبقى نصراني أو يهودي، يعني يعزم على الكفر، فهذا سموه عهد، وسموه سياق شرطي. فمن العلماء من قال هذا السياق شرطي يأسم به وليس بيمين، لكن هو آسم بالقضية الأخرى أنه اشترى الكفر. ومن العلماء من قال هو يمين منعقدة يلزم فيه كفار. اختلفوا في من قال أنا كافر بالله والعياذ بالله، أو أنا مشرك أو يهودي أو نصراني، إن فعلت ذلك هل عليه كفارة أم لا؟ قال مالك والشافعي ليس عليه كفارة، لأن هذا ليس بيمين. وقال أبو حنيفة وأحمد هي يمين وعليه كفارة إذا خالف، مع اختلاف في ايه؟ في جواز هذا اليمين والعقاد والاسم اللي فيه. ودي مسألة ذكرتها مجملة من قبل لما قلنا اختلفوا في انعقاد اليمين بغير الله، واضح؟ والصحيح ان كل يمين جرى مجرى اليمين ولو كان بغير الله فهو منعقد وعليه كفار، ويأثم بالحنس فيه ويأثم بانه يمين بغير الله، مفهوم؟ ومن الناس من جعله في اللغو زي ما قرأنا، من الناس من جعل اليمين المحرمة لغو. ومسألة اخرى في مسألة الطلاق، لما واحد يحلف بالطلاق يقول علي الطلاق، يلزمني الطلاق او العتاق او يكون مالي صدق او اسير الى البيت الحرام سام او كذا او غير هذا، وهو التعهد باعمال معينة فيها كلفة ويترتب علي احكام ان لم يفعل كذا، يعني فاهم ازاي؟ ده واحد يقولك ايه مالي علي حرام لو عملت الشيء الفلاني، علي الحرام من مراتي، علي الحرام من بيتي، تكون امرأتي طالق، علي الطلاق من عامل كذا وكذا او من فاعل كذا او الى اخره، يمين. فاختلفوا فيه ايضا، الا انهم شددوا في الطلاق تشديدا كبيرا، ان شددوا في الطلاق تشديدا كبيرا. فاختلفوا هل هذه الصيغ هل هي يمين عليه كفارة اذا خالف، يعني قال كذا وما عمل، خالف يعني حنف ام لا؟ فالإمام مالك قال لا كفارة، لأنه نذر ولا بد أن يفعل، قال لو قال علي الطلاق يبقى لازم يفعل، لأن ده نذر، والنذر لابد من الوفاء وإلا الإثم. لما واحد يقول علي الطلاق من عامل كده يبقى نزيم النذر علي لطلق لو عملت كده، فقال هذه الصيغة إيه؟ نذر، فيلزمه الطلاق أو العتاق أو ما شابه، واضح؟ فقال إيه؟ يلزمه، لا يلزمه الطلاق، نذر يعني يوفي بنذري، مش وقع طلاق لمرات طلاق، لا اصبح يلزمني الطلاق بس متعهد بالطلاق، يعني زي واحد يقول نازل عليا ان اطلق امراتي ان فعلت كذا، فساعة ما يجي بقى يخالف نقول له بقى ايه حق الناس، حق ايه الناس، قال هذا نذر لابد من الوفاء به والا يأسم، والا ايه يأسم، يعني لو ما طلقش امراته يبقى معلوش كفارة يمين، بس ايه يأسم لانه ما وفاش بالنذر، وفاش بالايه؟ لا عش طالق. واما الشافعي وأحمد وأبو عبيد قال إنه من جنس الأيمان وفيه الكفار، هذا هو الصحيح، وهذا الكلام بسط فيه الكلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى وفي مواطن أخر في أن هذا يجري عند الناس مجرى اليمين وإن كان على صيغة نذر، لكن بيجري مجرى اليمين. أضف إلى هذا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، كفارة النذر كفارة يمين، يعني الإنسان لو نذر نذرا وحيل بينه أو كان من الإيه؟ من المشقة ومن العند ومن المفسدة أن يوفي به زي الطلاق والتحلل من المال أو الالتزام بأن يسير إلى البيت الحرام، فيبقى هنا يعمل إيه؟ يوفي يكفر كفارة يمين، يتحلل من النذر، حتى لو قلنا على قول الإمام مالك رحمه الله أنه نذر فكفارة النذر كفارة يمين، واضح؟ يبقى اللي يقول يلزمني الطلاق على الطلاق إن لم ينوي به طلاق فلا يقع به طلاق. طب ما يعمل إيه؟ لأنه حلف وقال على الطلاق من تراح بيت أبوك وراحت وطلعت له لسانها وراحت، يعمل إيه؟ يعمل إيه في الحالة دي؟ يكفر عن يمين. مسألة أيضا، هل من قال أشهد أنه كذا أو أقسم أنه كذا دون أن يكون دون أن يذكر مقسوما به، دون أن يذكر مقسوما به، يعني أقسم أني ما فعلت كذا، ما قالش أقسم بالله، يعني أقسم قسما عظما كده، مش قسما بالله، لا قسما عظما، يعني قسما مغلظا، قسما مغلظا ما فعلت، ومش هعمل خش لك بيت، فهل هذا يمين ولا لا؟ لأنه ما فيش محلوف به. فقالوا إن قصد به الله وكان عهده في القسم ذلك هو يمين، لأنه كأنه بيكني بالإيه؟ بالمحلوف به. وقال آخرون ليس بيمين. هل من قال أشهد أنه كذا أو أقسم أنه كذا دون ذكر لمقسوم به يعد بذلك يمين ويلزم فيه أحكام اليمين؟ قال الشافعي ليس بيمين، وقال أبو حنيفة هي من الأيمان، وقال مالك إن أراد بها الله كان يمينا وإلا فلا. والصحيح أنه ليس بيمين، لأن هذا القسم أقسم هذه لابد من أن يكون محلوفا به، لأن هذه الحرمة الأيمان مجعولة لحرمة المحلوف به. وده سر التبويب اللي الراجل عامله هنا فتح المجيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، لما قال إنه ما جاء في الإيه في كثرة الحلف، واستدل بجزء من الآية احنا نأتيه في الآخرة واحفظوا أيمانكم، من باب تعظيم حرمة الله عز وجل، من باب أن المحلوف به هو الله، من باب أن المحلوف به هو الله. أيضا مسألة في الساهي والمكره، من حلف ساهيا أو مكرها أجبر على الإيه؟ الساهي هل عليه حنث؟ يعني حلف ناسي، والله ما عملتش، أنت رحت المكان فلان؟ لا ما رحتش، أو مثلا إيه أنا ما خدتش الموضوع هو خد زي ما قلنا من قبل، فهذا فيه الإيه؟ اعتبروه بعضهم اعتبروه لغوا وبعضهم اعتبروه يمينا منعقد. مالك قال، وإمام مالك عنده في النسيان مذهب غريب حتى في الصيام، فبيعتبر إن الناسي شأنه شأن الإيه؟ العامد، شأنه شأن العامد، ولعله لم يبلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فمالك يرى أنه بمنزلة العمد، والشافعي قال لا حمسة عليه. لكن المكره في تفصيل، المكره إن كان أمام القاضي يعني يمين مطالبة، فهذه اليمين إما منعقدة وإما غموس. عشان كده شرحت لكم من حلف يمين صبر، يمين الصبر هي اليمين الملزم بها والمكره عليها أمام القاضي وأمام الحاكم. لكن مكره بمعنى انه ايه بيكره ان يقسم على امر الا يفعل، زي واحد يقول لك ايه اقسم ان انت مش هتطلق لحيتك تاني، احلف وابوك حلفك وانا مش هخرج من البيت، فايه انت هنا هذا اليمين اذا حلفت فيه لا كفارة عليك لانك حلفت ايه. لكن اليمين امام القاضي يتعلق بحقوق، فهذا ايه يمين تتعلق به حقوق. فرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين. طيب تعدد الكفارات مسألة محيرة وبيسأل فيها ناس، يسأل فيها أناس كثيرون. لو حلف على أشياء عدة يلزم فيها كفارات عدة، ده متفق عليه مفيش فيه خلاف، يعني لو قال والله ما أنا واكل، والله ما أنا شارب، والله ما أنا رايح، والله ما أنا جاي، كل واحدة من دول عليها كفارة. طيب إذا حلف أيمانا شتى على أمر واحد، اتفقوا على أنه عليه أيمان، عليه كفارات بعدد الأيمان. أيمان شتى يعني يعني مثلا قال في موطن والله لا أكل، أو مثلا والله لا أدخل هذا البيت، في موطن ثاني قال ورب الكعبة لا أدخل هذا البيت، في موطن ثالث قال والسميع العليم لا أدخل هذا البيت، فهذه ثلاثة كفارة، ولو زاد زادت الكفارة. واختلفوا في من حلف مكررا على الشيء الواحد في المجلس الواحد، يعني والله ثم والله ثم والله ثم والله، يا ابني ما تحلفش، والله العظيم يا ابني ما تحلفش، ورب الكعبة يا ابني ما. فمنهم من قال يلزمه بكل يمين كفارة، ومنهم من قال هو على أمر واحد إذا كان يريد التوكيد. والصحيح أنه إذا كان لكل واحد يمين منعقدة فهو بعدد الأيمان كفر، ده الصحيح، يعني لو كل مرة بإيه بيعقد إنه مش على سبيل التكرار التوكيد. أما إذا عزم هو بقى دي فقه نفسه، لو نوى التوكيد فيه يمين واحد، لكن إذا لم ينوي التوكيد يبقى كل واحدة من دول يمين يلزم فيها كفارة. شوف بقى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. إذا حلف على أشياء شتى بيمين واحدة فكفارته كفارة واحدة، دي مسألة أخرى. يعني لو قال والله العظيم ما نواكل ولا شارب ولا رايح معاك ولا لابس الهدوم دي ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فيبقى هنا يمين واحد لأنه أقسم قسما واحدا، مفهوم؟ يمين واحد مسأل والله ما انا فاعل كيت وكيت وعدد واضح كده بلا خلاف معروف. واذا حلف ايمانا واذا حلف ايماما شتى وعدة على شيء واحد وجب فيه كفارات بعدد الايمان دون خلاف ايضا. ولو حلف كما لو حلف ايمان متعددة على اشياء شتى وذلك بلا خلاف معروف. اختلفوا في من كرر اليمين على شيء واحد بعينه زي ما ذكرت ضربت المثال قال قوم في كل يمين كفارة الا ان يريد التوكيد الا ان يريد ايه توكيد مفهوم. وقال اخرون فيها كفارة واحدة فيها كفارة ايه واحدة لا. طيب يبقى دي جملة المسائل المتعلقة بباب الايمان والحلف يعني اعتقد والله اعلم يعني على حسب ما بحثت في كتب الفقه وجمعت من حيث شتتها ليس هناك مسألة الا وحاولت ان اذكر منها طرفا يقضي بعض النفع ويشفي بعض الغليل. فاسأل الله ان ينفعني واياكم بذلك وان يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم وان يرزقنا العمل بذلك. واحفظوا ايمانكم بقية الآية وقولوا واحفظوا ايمانكم ايه معنى الحفظ هنا بعد ما عرفت الاحكام دي كلها. الحفظ له معنيان المعنى الاول البدار بالكفارة متى وقع الحنس البدار بالكفارة متى وقع الحنس من باب انك تشهد الله بمصارعة التوبة وانك قد عظمت حرمة اليمين قد عظمت ايه حرمة اليمين من باب حفظ اليمين. في يمين اتحلف احفظه ازاي فاما الحفظ يكون بحفظ اليمين المحلوف حفظ اليمين المحلوف يكون بامضائه على من عقد عليه او الكفارة اذا حنست فيه امضائه على ما انعقد عليه ادي الحفظ انت حلفت انك ما تعملش ده يبقى ايه ما تعملش او عملت وسارع بالايه بالكفار. طيب ده وجه للحفظ. طب وغير المنعقد ما فيش يمين قبل ان تنعقد قبل ان يحلف وقلل من الحلف واحذر من الحلف واضح وقلل من الايه من الحلف من كان حالفا من كان مش احلفه من كان فليحلف بالله او ليصمت اخرس. لماذا؟ لانه هذا هو باب نارك واضح فان ضبطته كان باب جنتك مش كده ولا ايه ده باب نار اللي هو اللسان والفم لانه منه الكلام واليه الطعام مفهوم. فالكلام ممكن يكون يسود صحيفتك ان كان سيء وان كان لغو ورفس وفجور وفسوق وعصيان والطعام الذي يدفع اليه ممكن يهلكك ان كان حراما فده باب نار والعياذ بالله وهو ايضا باب جنة باب ايه اذا انضبط. فمن ضمن الضبط ان تحفظ الايمان ان تحفظ وحفظ الايمان لا يكون ايه بمجرد الكلام بل حفظ الايمان معناه ايه كما قلت اذا لم يكن اذا كان اليمين لم يحلف يبقى حفظه معناه ايه الا تحلفه. اما اذا كان اليمين قد حلف فيبقى حفظه ايه اما امضائه على من عقد عليه واما المسارعة بالكفارة ان حنست فيه. مفهوم يا اخوان دي جملة المسائل اللي اردت انبه. هو في واحد بيسأل في مسألة بعيدة ممكن لانه ايام عمرة الان والناس بتذهب عمرة هل يجوز عمل اكثر من عمرة في وقت العمرة اسبوع مثلا كما يحدث. لا السنة ان يكون السفر الواحد للنسك الواحد يوجد فتاة تبلغ من العمر 25 عام هذه الفتاة مسيحية تزوجت بعقد عرف شاب مسلم لحين اتمام اسلامها خوفا من اهلها بعد ذلك قامت صباح اليوم الذهاب الى الازهر واشارت اسلامها ولم يتم عمل لازم في مديرية الامن تغيير البطاقة عند سماع لها بالخبر ذهبوا الى اخذها بالقوة وعملوا محضر بالقسم للزوج فضل سيادتك بارشادنا ماذا نفعل لاخذها هل من ممكن تقديم العقد العرفي الى القسم لاخذها من اهلها ام العقد العرفي غير صحيح. لا العقد العرفي صحيح وشرعي لكن هذه مسألة يعني لو في حد من بتوع القانون يفتي فيها ليدل على المسلك اللي يتناسب الواقع من باب ان تأمن مكر القوم بان تعلم لغتهم وتسلك مسلكهم. رحم الله اخي موسى لما لو اتاني الداعي لاجبته يعني لو هناك طريق اصل به الى الحق حتى وان كان هذا الطريق فيه نظر فهي اولى ايه اولى اخذه. انا لا اعرف المسلك القانوني لكن المسلك الشرعي صحيح هو زوجها شرعا وزوجته شرعا لكن المسلك لا اعرف هل لم يجد من لم يجد ولا يستطيع الصوم فماذا يعمل؟ من لم يجد يستغفر الرب ويتوب. طبعا دي مسألة انا ما قرأتش عنها الحقيقة، ما قرأتش عنها، يعني دي مسألة مفترضة. لم يجد ولم يستطع الصوم دي مسألة ما قرأت، لكن متصورة، متصورة ان يكون رجل كبير كبير لا يستطيع الصوم ولا يجد كفارة. هنا بعض العلماء دي مسألة بعيدة قالوا انه له ان يتصدق عليه بالكفارة حتى ولو يطعمها بنفسه. يعني فهم ازاي؟ يعني انت تقول له خد مني انا كفارة عن يمينك انت وتديها له هو، زي ما حصل في فدية ايه الصوم، في فدية الصوم، والله يا رسول الله ما بين لبتيها افقر مني، فقال اطعمها انت واهلك، فقال اطعمها انت واهلك. وهذا الحديث على فكرة مما يقوي مذهب، هذا الحديث مما يقوي مذهب ابي حنيفة، مذهب ابي حنيفة اللي هو ايه، اللي هو جواز دفع دفع الكفارة الى عدد من المساكين اقل تجزئهم، لان النبي صلى الله عليه وسلم دفع سباطة التمر الى هذا الرجل واهله ولم يبلغه 60 مسكينة، لم يبلغه ايه 60 مسكينة، لكن كان المقدار هو الطعمة 60 مسكين. فده قوى مذهب ابي حنيفة لانه فيه النظر الى ايه، الى الطعمة وليس الى، فده الوجه واضح، والوجه بتاع 10 مساكين له وجه لانه بنص الاية. فدي مسألة زي ما قلت ليها بسط، مش هذا محله، لكن تبقى ايه، تبقى مسألة. ايضا بعض الناس يقول ما معنى المنعقد، اعتقد ان الكلام اللي انا قلته واضح. المنعقد هو اليمين الذي يكون على ان يفعل شيئا او لا يفعله، واضح، لكن لا يكون عن خبر كاذب او يمين فاجرة او يقتطع بها مال امرئ مسلم. قال فضلتكم في باب التصوير او صور الشجر حرام، الصور ده مع الحديث ده، السؤال ده انا محتفظ بيه عشان اقول لاني فجعت، لان الحقيقة الواحد يعني بيحزن لما يبقى ناس بتسمع، قاعدة بتسمع لا بالمقلوب ولا بالمعدول ولا بالشمال ولا باليمين، فبيقولك انت قلت ان صور الشجر حرام، وهذا الشجر المثمر فقد قرأت في كتاب المنهيات الشرعية للشيخ محمد المجد انه ليس حرام. فشو بقى الراجل بيقيم الحجة ده، انت قلت انه حرام، فانا قلت انت انه حرام، حد منكم يشهد ان انا قلت ان تصوير الشجر حرام؟ طب صاحب السؤال ده بقى يبقى ايه، يعني يتوب الى الله عز وجل من فهمه، يتوب الى الله عز وجل من فهمه. هل يمكن ان يقال ان القرآن كلام الله فيجوز الحال به غير لفظه المصحف لانه مخلوق؟ احنا قلنا ان المسألة دي فيها خلاف، وقلنا ان بعضهم اجاز ذلك، وكان قتادة يحلف بالمصحف باعتبار انه كلام الله عز وجل، لكن انت يجوز لك ان تقول وكلام